بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لأخيه الحسين سيد الشهداء عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. كما وعدنا البارحة أن يكون الحديث هذه الليلة دفاعا عن الحسين عليه السلام وعن المراسيم الحسينية بوجه عام، وذلك بمناسبة الرد على بعض الشبهات التي ربما تثار هنا وهناك، سواء في هذا البلد المكرم أو في بلدان أخرى، رغم علمنا بأن مثيري هذه الشبهات ليسوا إلا أفرادا قلائل ولا يمثلون إلا أنفسهم، وإلا فإن الغالب من إخواننا من أبناء المدارس الإسلامية الأخرى ناس محبون لأهل البيت عليهم السلام، وإن أخذوا بفقه إمام آخر وإن رجعوا في أمورهم الاعتقادية وأحكامهم الفقهية إلى غير أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولكن الغالب من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى يظهرون المحبة للحسين عليه السلام، ولكن في نفس الوقت هنالك أيضا شبهات موجودة في نفوس بعض الناس بالنسبة إلى قضية الحسين عليه السلام وبالنسبة إلى المراسيم التي اعتدنا إحياءها بمناسبة قضية كربلاء. وهذا الموضوع كثير التكرار، كثير الطرح، والشبهات عديدة، وسر هذه الشبهات أن طبيعة قضية الحسين عليه السلام من جهة طبيعة خطيرة، وطبيعة هذه الشعائر طبيعة خطيرة أيضا، هذا أمر لا ينكر. أما قضية الحسين خطرها من أن تأييد حركة الحسين عليه السلام يستبطن ضمنا إدانة الخط الأموي، والخط الأموي لا زال متبنى من قبل الخطوط الأخرى، مع الاحترام للخطوط الأخرى، ولكن إلى الآن يوجد من يتصدى للدفاع عن معاوية ابن أبي سفيان، يتصدى للدفاع عن يزيد ابن معاوية، بل يحاول البعض تبرئة يزيد من قتله للحسين عليه السلام. فتأييد حركة الحسين يعني ضمنيا إدانة الخط الآخر، وهذه مسألة من شأنها أن تثير التساؤلات. ثم في قضية مجالس الحسين عليه السلام، في مراسيم الحسين عليه السلام، إحياء لخط أهل البيت وتصويت لخط أهل البيت، تعبئة شعبية جماهيرية عامة للمسلمين ولأتباع مدرسة أهل البيت في هذا الخط المقدس، وهذه أيضا مسألة ملفتة للنظر، رغم المحاولات الكثيرة لطمس معالم هذه الشعائر ولكنها باقية، ورغم الضغوط رغم الاضطهاد باقية، بل بالعكس كلما وئدت في موقع نبعت من مواقع. الطاغية صدام خنق المجالس الحسينية في العراق، خنق الشعائر، ولكن الموالين لأهل البيت عليهم السلام الذين هجروا هاجروا حيث ذهبوا في أرض الله عقدوا مجالس الحسين. فبدلا من أن تكون المجالس منحصرة مثلا في العراق والخليج والجمهورية الإسلامية وبعض بلاد الشام وما شاكل، أصبحت اليوم المجالس تملأ الدنيا في الشرق والغرب. اذهب إلى الدول الإسكندنافية حيث ذهب العراقي، ذهب إلى السويد عقد المجلس، إلى الدنمارك عقد المجلس، إلى النرويج عقد المجلس. الدول الأوروبية اذهب إلى فرنسا تجد المجالس لا على يد الموالين العراقيين وإنما على يد كل موال لأهل البيت سلام الله عليهم. الشاب الخليجي، المؤمن الخليجي، المؤمن اللبناني، وهكذا من أبناء البلدان الأخرى، لكن مثلت بالعراقيين باعتبار محنتهم، رغم محنتهم رغم اضطهادهم، مع ذلك حيث ذهبوا عقدوا المجالس، حتى أنه بعضهم ربما عند معاناة يومية بالنسبة إلى قوت يومه، لكن مع ذلك إذا جاءت عشرة محرم ما يقصر في إقامة الشعائر. هذه مسألة ملحوظة لا فقط في هؤلاء وإنما في بقية أتباع مدرسة أهل البيت من البلدان الأخرى كما ذكرت. الشاب مثلا الخليجي يذهب إلى أمريكا يدرس، مع ذلك أيضا يجتمع مع إخوان الشباب يقيمون المجالس. في فرنسا تقام المجالس، في لندن تقام المجالس، في أفريقيا تقام المجالس، في الهند، في الصين، في مختلف البلدان تقام المجالس. سابقا المجالس ما كانت بهذه الكثرة، هذه مسألة ملحوظة، كادت تكون منحصرة في بعض البلدان القليلة والغالب في المنطقة. أما اليوم فمجالس الحسين عليه السلام تملأ الدنيا بأشرها، وهذه المجالس تحمل مبادئ معينة، تحمل قيم. القضية مو قضية ميت مات أو قتل نبكي عليه، القضية لو هالشكل صدقني ما يطلع عليك ولا ربع منشور أصلا. المسألة لأنه هذه المجالس تحمل رسالة معينة وتحمل خط معين وتعني استفتاء جماهيري ويعطاء صوت للحسين، تعني تبني مذهب معين. الهجمة من هنا جاءت، لازم نكون واعين أن المستهدف مو قضية البكاء بما يبكى، ولا كثير ناس يبكون ما حد يتكلم عليهم، ولا قضية أنه بعض الشعائر تثير مثلا سخط بعض الناس مثلا أو سخرية بعض الناس مثلا. لا، أنا أتذكر في السان بومبيدو في باريس كانت تمارس يوم الأحد بعض الطقوس الدينية لبعض المسيحيين غريبة في بعضها، ما حد يتكلم عليهم، ما حد يقول أنه هذه مثلا برضو مثار سقط أو تدمر أو سخرية، أبدا. مختلف أبناء الملل والنحل يمارسون أشياء عندهم قطع النظر، ما أتكلم عن صحتها وعدم صحتها، أقول موجود مختلف الممارسات وما حد يتكلم عليهم أبدا. ولكن لاحظ أن الشعائر الحسينية مستهدفة، المأتم مستهدف، زيارة الحسين مستهدفة، البكاء على الحسين مستهدف إلى آخره. هذا في واقع الأمر له أسباب، من أسبابه أن هذه المجالس ليست مجالس عادية، هذه عبارة عن مجالس استفتاء لخط الحسين سلام الله عليه، وتعبئة روحية وعقائدية في هذا الخط. وهذا معنى يحسب الغرب والشرق له حسابا، هذه نقطة يجب أن نعرفها. وثانيا يجب أن نعرف أن هذا الخط المقدس خط أهل البيت عليهم السلام سبب خلود الرئيسي ثلاثة أشياء، ثلاث عوامل. العامل الأول هو عبارة عن العامل العلمي والعقيدي والبرهاني والعقلي، يعني متانة وقوة مبادئ التشيع، لأن مبادئ التشيع منسجمة مع العقل والفطرة قوية إلى حد تدفع أصحابها للتضحية والفداء. ميثم التمار قطعون يده رجله يعلقوه على الخشبة مصلوب يصيح وهو ينزف من أراد يستمع إلى اللؤلؤ المكنون من مناقب سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فليأتي إليه. يأمر ابن زياد بسل لسانه. هذا عنده عقيدة، لا عقيدة بمجرد يعني تبني، لا مقصود عقيدة معناه أنه طبيعة القيم اللي يتبناها قائمة على أدلة وعلى براهين منسجمة مع العقل مع الفطرة، فتهز أن يتحمل تقطيع الأيدي والأرجل وسل اللسان من القفا، هذا عامل. ثانيا العامل الولائي الذي هو عبارة عن الارتباط بأهل البيت سلام الله عليهم، الجانب الروحي غير الجانب العلمي، الجانب الروحي هذا له أسباب، من أهب أسباب قدسية آل محمد صلوات الله عليه أنك لما تضحي ما تضحي عن إنسان يقول كانت بيعتي فلتة، ولا تضحي عن إنسان يقول إن لي شيطانا يعتريني، ولا تضحي عن إنسان يشهد الحق تعالى فيه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه القدسية شدك ولائيا روحيا شدك غير بالجانب العلمي. أو إنسان يقول فيه الرسول حسين مني وأنا من حسين، فاطمة بضعة مني، عصمتهم قدسيتهم مقاماتهم هذه من شأنها أن تشد روحيا، وبهذه المعاني ما موجودة بهذا الحجم في غيرهم قطعا. منقول الكلمة عن بعضهم يقول لما تصدق علي بالخاتم ونزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يقول والله لقد تصدقت بأربعين خاتما على أن ينزل فيه شيء فلم ينزل. أنتم اشكروا الله عز وجل أنكم في خط من؟ أنتم في خط خير خلق الله، أكرم خلق الله وأكرم الخلق على الله. هذا عامل مهم، عامل يشدك روحيا غير الشد العقائدي والعلمي، شد روحي قدسية هذه الأسرة المقدسة صلوات الله عليهم. اثنين، ثالثا العامل العاطفي. احنا ما نقول ان الدين عواطف مجردة، لكن هذا امر وجداني. انت انسان، انت مشاعر، انت لما تسمع ان الحسين سلام الله عليه قتل بهذه الطريقة التي لا نظير لها وانه لا يوم كيومك يا ابا عبد الله، قطعا تنفعل داخليا تتفاعل وجدانيا مع هذا الحدث. هذا امر يندفع اليه كل انسان بطبيعة فطرته، طبيعة المأساة، عظمة المأساة، عظمة المصيبة التي جرت من شأنها ان تشدك الى الحسين شدا، وتشدك بالتالي الى المذهب شدا. فالعامل العلمي العقائدي يعني متانة مبادئ التشيع انسجامها مع العقل والفطرة، هذا واحد. هذه عوامل صمود المذهب امام الاضطهاد طول التاريخ وخلوده في التاريخ، صموده وخلوده. اولا عامل العلمي، اثنين العامل الولائي الروحي، ثلاثة العامل العاطفي. وقضية الحسين سلام الله عليه في واقع الامر تتوظف بها كل هذه العناصر، لانها قضية دلائلها معها ما تحرك الا استنادا لاعادة الحق الى نصابه لتصحيح المسار. كذلك الحسين هو شخصيته وكفاءاته مضافا الى قدسيته صلوات الله عليه، عظمة المأساة التي جرت. فالمسألة المنظور بها ليس هو العدد، عدد القتلى، والا قد في بعض المذابح بالتاريخ قتل الالاف. اذا كان مجموع من استشهد في كربلاء مع الحسين صلوات الله عليه واهل بيته واصحابه صغارا كبارا 100 شخص، في مجازر اخرى آلاف قتلوا. المنظور ليس هو حجم وعدد القتلى، المنظور هو مقام القتيل، رسالة القتيل، مضافا الى فظاعة الاساليب المستعمل آنذاك. في وقتها كانت أفظع أساليب يمكن أن تستعمل، وما استعملت في حق شخص آخر قبل الحسين سلام الله عليه، ومنها قضية رض الخيل، إنسان يقتل أما أن تأتي الخيل تجري الخيل على صدره على ظهره، هذا أمر ما إلى سابق لا في تاريخ الرومان لا في تاريخ اليونان. أبو الريحان البيروني يقول صاحب الآثار الباقية يقول صنعت هذه الأمة مع الحسين ما لم تصنعه الأمم بشرارها، يقول الأمم الأخرى بشرارها ما تصنع هكذا، بينما هذه الأمة صنعت هذا الصنيع مع خير خلق الله في عصره بعد جده وأبيه وأمه وأخيه صلوات الله عليهم أجمعين. وزيادة على ذلك يقول أبو العلاء البيروني يقول أنه بعض حوافر هذه الخيل أخذها بعض الأمويين إلى القاهرة، القاهرة بلد عريق بالمحبة لأهل البيت عليهم السلام، لكن يوجد أيضا خط أموي من القديم يعني من أيام معاوية بن خديج الذي ذبح محمد بن أبي بكر والي أمير المؤمنين سلام الله، ذبحه ووضعوا جثته في جيفة عمار وأحرقوه. نعم موجود هذا الخط، يقول أخذوا بعضهم حوافر بعض هذه الخيل وضعوها على أبواب الدور تبركا بها، هؤلاء ليسوا هودا ولا نصارى ولا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا موضوع إن شاء الله أنا أبحثه، لأن من جملة الشبهات المثارة أنه لماذا هذا التأكيد على مأساة الحسين مظلومية الحسين أكثر من سواه، ألم يقتل أبوه قبله مثلا إلى آخره، هذا كلام واحدة من الشبهات هي هذه الشبهة. لكن رغبت أن أدخل في شبهة رئيسية في هذا الباب، وهي عبارة عن محاولة البعض التشكيك بقتل يزيد للإمام الحسين سلام الله عليه. تقريبا هذا من جملة المنطلقات التي انطلق منها بعض أصحاب الشبهات، أنه من قال أن يزيد هو الذي قتل الحسين عليه السلام، وطبيعي لا يدعي أحد أن يزيد هو الذي ذبح الإمام الحسين عليه السلام، والذي ذبحه شبر بن الجوشن. عمر بن سعد كان قائد الجيش، ائتمر بأمر عبيد الله بن زياد الذي هو والي من قبل يزيد بن معاوية على الكوفة، ابن زياد ائتمر بأمر يزيد، فهكذا ضمن تسلسل الأوامر نزل الأمر من يزيد إلى ابن زياد ثم إلى عمر بن سعد، ابن سعد قال انزلوا إليه وأريحوه، فنزل إليه شمر بن الجوشن، تسلسل العملية الأمر ينتهي إلى يزيد الذي أعد العدة وعبأ الناس ودفعهم لحرب الحسين عليه السلام. قطعا هو يزيد بن معاوية، هذا إن شاء الله راح أذكر عليه أرقام، بس مقصود هذه القضية اللي عبر عنها التفتازاني بأنها قضية متواترة. مع ذلك يأتي إنسان يقول بأنه لم يكن ليزيد يد في قتل الحسين، ولا نقول هذا دفاعا عن يزيد ولكن دفاعا عن الحق. أنا أسألك أي حق تدافع عنه؟ يزيد لم يقتل الحسين عليه السلام. اطمئنوا أن المقصود بالدفاع ليس شخص يزيد، المقصود بالدفاع أبو يزيد، المقصود بالدفاع خط يزيد، الخط الأموي، هذا هو المقصود بالدفاع، محاولة تبرئة يزيد للدفاع عن خط يزيد وعن خط بني أمية، لأن خط بني أمية لا زال في واقع الأمر قائما في بعض الأوساط. هنالك تواتر واضح جدا عند جميع المؤرخين الذين بحثوا هذه الواقعة، ومنهم الطبري ومنهم ابن الأثير ومنهم ابن خلدون، إن شاء الله أقرأ شيئا من عبارته، ومنهم ابن الوردي، جماعة من المؤرخين حينما بحثوا قضية كربلاء ذكروا بشكل قاطع قضية دور يزيد ابن معاوية في قتل الحسين عليه السلام بشكل أو بآخر. هذا معنى متواتر وظاهر وواضح، وعيب يجي إنسان يشكك في ذلك ويخجل الإنسان بالمقابل أن يقيم الأدلة على أمر واضح كالشمس وأبين من الأمس. الشمس طالعة تجي تنصب الدليل تلو الدليل على أن الشمس طالعة وتخجل من نفسك. مسألة بدرجة من الوضوح لمن طالع المصادر التاريخية بحيث لا يشك إنسان ذو إنصاف بأن يزيد بن معاوية هو الذي قام بقتل الحسين عليه السلام بالطريقة التي بينتها. مثلا الآلوسي صاحب روح المعاني حينما يتحدث عن يزيد بن معاوية ينص على أن يزيد بن معاوية هو الذي قتل الحسين عليه السلام، أمر بقتل الحسين عليه السلام. هذا المعنى تجده واضحا في كتابه روح المعاني للآلوسي. وهكذا حينما ترجع إلى الصواعق المحرقة يقول أن أحمد بن حنبل سأله ابنه عبد الله عن لعن يزيد، قال كيف لا يلعن من لعنه الله في كتابه؟ قال عبد الله قد قرأت كتاب الله فلم أجد لعن يزيد. قال أعني قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. وأي فساد، هذا قول أحمد بن حنبل، وأي فساد وقطيعة أشد مما صنعه يزيد في الحسين عليه السلام. وقد جزم بكفره وصرح بلعنه جماعة منهم القاضي أبو يعلى والحافظ ابن الجوزي، وقال التفتازاني لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه، يعني ليس مؤمنا، لعنة الله عليه وعلى أعوانه وأنصاره. هذا قول التفتازاني. وصرح بلعنه جلال الدين السيوطي، وفي تاريخ ابن الوردي وكتاب الوافي بالوفيات وهما من مصادر العامة لما ورد على يزيد نساء الحسين وأطفاله والرؤوس على الرماح وقد أشرف على ثنية جيرون نعب الغراب، قال لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل فلقد قضيت من النبي ديوني. يعني أنه قتل الحسين عليه السلام بمن قتله رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر، أجده عتبة وخاله الوليد وغيرهما. وهذا كفر صريح، هذا كلام ابن الوردي والوافي بالوفيات. فإذا صح عنه فقد كفر به، ومثله تمثله بقول عبد الله بن الزبعرة قبل إسلامه ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، إلى قوله لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا تجده في روح المعاني جزء 26 صفحة 73 آية فهل عسيتم. وكذلك يقول ابن خلدون، يقول غلط القاضي أبو بكر ابن العربي إذ قال في كتابه العواصم والقواصم، هذه كلمة ابن العربي موجودة أيضا بالمنشور غير منسوبة لابن العربي، لكن كلمة قديمة، أن الحسين قتل بسيف جده، يعني الحسين قتل قتلة شرعية لأنه باغي والرسول شهر السيف على الباغي، يعني أمر بقتل الباغي وقتل ضمن شرع جده، ما حد بتجاوز عليه عبارة ابن العربي هذه أن الحسين قتل بسيف جده. يناقش ابن خلدون، ابن خلدون كما تعلمون من الشداء، يعني بصريح العبارة من المتطرفين جدا، صاحب كتاب المقدمة، هو اللي يقول في كتابه بعد تعداد المذاهب، عدد كل المذاهب باحترام إلى أن يوصل إلى مذهب أهل البيت، يقول وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها. هذا الرجل المتطرف مع ذلك لما يصل إلى كلمة ابن العربي يقول غلط ابن العربي حين قال أن الحسين قتل بسيف جده أو بسيف شرعه، غفلة عن اشتراط الإمام العادل في الخلافة الإسلامية، ومن أعدل من الحسين في زمانه وإمامته وعدالته في قتال أهل الآراء. وفي صفحة 254 ذكر الإجماع على فسق يزيد ومعه لا يكون صالحا للإمامة، ومن أجله كان الحسين عليه السلام يرى من المتعين الخروج عليه وقعود الصحابة والتابعين عن نصرة الحسين، لا لعدم تصويب فعله بل لأنهم يرون عدم جواز إراقة الدماء، فلا تجوز نصرة يزيد بقتال الحسين بل قتله، قتل يزيد للحسين عليه السلام من فعلات يزيد، هذا كلام ابن خلدون، من فعلات يزيد المؤكدة لفسقه، والحسين فيها شهيد. مقدمة ابن خلدون صفحة 254-255. ويقول ابن مفلح الحنبلي: جوز ابن عقيل وابن الجوزي الخروج على الإمام غير العادل بدليل خروج الحسين عليه السلام على يزيد لإقامة الحق، وذكره ابن الجوزي في السر المصون من الاعتقادات العامية التي غلبت على جماعة من المنتسبين إلى السنة أنهم قالوا كان يزيد على الصواب والحسين مخطئ في الخروج، ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت البيعة له وألزم الناس بها، ولقد فعل مع الناس في ذلك كل قبيح، ثم لو قدرنا صحة خلافته فقد بدرت منه بوادر، ظهرت منه أمور كل منها يوجب فسخ ذلك العقد، حتى لو كان بعته منعقد يزيد مع ذلك ما ظهر منه يفسخ بيعته من نهب المدينة ورمي الكعبة بالمنجنيق وقتل الحسين بن علي، هذا اعتراف ابن مفلح الحنبلي، وأهل بيته وضربه على ثناياه بالقضيب وحمل رأسه على خشبة، وإنما يميل إلى هذا، يعني إلى تبرئة يزيد، يميل إلى هذا جاهل بالسيرة عمي المذهب يظن أنه بذلك، يعني بتبرئة يزيد، يظن أنه بذلك يغيظ الرافضة، وهذا غير صحيح، فإن الواقع لا ينكر. الفروع جزء 3 صفحة 548. وقال التفتازاني: الحق أن رضا يزيد بقتل الحسين عليه السلام واستبشاره به وإهانته أهل بيت النبي مما تواتر معناه، وإن كان تفاصيله آحاد، ونحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه، شرح العقائد النسفية صفحة 181. وهكذا كلمة ابن حزم قال: وقال ابن حزم: قيام يزيد ابن معاوية لغرض دنيا فقط فلا تأويل له، وهو بغي مجرد، يعني أن يزيد هو البغي. وقال الشوكاني: لقد أفرط بعض أهل العلم فحكموا بأن الحسين عليه السلام باغ على الخمير السكير الهاتك لحرمة الشريعة المطهرة يزيد لعنهم الله، هذه عبارة الشوكاني في كتابه نيل الأوطار من العلماء العامة، فيا للعجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع من سماعها كل جلمود. نيل الأوطار جزء 7 صفحة 147. وقال الجاحظ، الجاحظ على تعصبه: المنكرات التي اقترفها يزيد من قتل الحسين وحمله بنات رسول الله سبايا وقرعه ثنايا الحسين بالعود وإخافته أهل المدينة وهدم الكعبة تدل على القسوة والغلظة والنصب، يعني ناصبي، وسوء الرأي والحقد والبغضاء والنفاق والخروج عن الإيمان، فالفاسق يزيد ملعون، وهذه عبارة الجاحظ، اسمع: فالفاسق يزيد ملعون ومن نهى عن شتم الملعون فملعون. المصدر رسائل الجاحظ، رسالة 11 في بني أمية صفحة 298. ويحدث البرهان الحلبي أن الأستاذ شيخ محمد البكري تبعا لوالده كان يلعن يزيد ويقول: زاده الله خزيا وضعة وفي أسفل سجين، كما لعنه أبو الحسن الكياهراسي من علمائهم، وحكي ذلك عن ابن العماد، وأنه سئل عن يزيد قال: لم يكن من الصحابة، ولأحمد فيه قولان، ولمالك قولان، ولأبي حنيفة قولان، ولنا قول واحد تصريح دون تلويح، وكيف لا يكون كذلك وهو اللاعب بالنرد شطرنج ومدمن الخمر، وكذلك شعره في الخمرة معلوم. شذرات الذهب لابن العماد في الحنبل جزء 3 صفحة 79. وهكذا قال الذهبي من أعلام مدرسة ابن تيمية، اتفاقا صاحب المنشور يستدل بكلام ابن تيمية، يقول أنه قال شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا أسأل أنه من الذي أعطاه صفة شيخ الإسلام؟ إذا كانت المسألة اعتباطية فلا قيمة لها، أما إذا كان هناك دليل فما هو الدليل؟ من الذي جعله شيخ الإسلام؟ حينما نسألك عن مسألة نقول لك دليلها من الكتاب والسنة، ما هو تقول قال شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام لا كتاب ولا سنة، إن هو إلا رجل كاتب من الكتاب. اذكر لي آية، اذكر لي رواية تقول لي قال شيخ الإسلام الشيء الكذا حرام، الشيء الكذا واجب، الشيء الفلاني موجود، الشيء الفلاني غير موجود. التفتوا إلى هذه اللعبة، هذا ليس دليلا. أنا ما سألك ماذا يقول ابن تيمية، أقول لك الدليل على المسألة الفلانية ما هو، لازم تقول لي الدليل، آية، رواية، المنشور وكثير من المناشير يستدل على تحريم بعض الأشياء وعلى حلية بعض الأشياء بقال ابن تيمية فقط. قال ابن تيمية ليس حجة، ما جاء في القرآن ما آتاكم ابن تيمية فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، المفروض أن تأتي بدليل فضلا عن أنك وسمته بشيخ الإسلام. قال ابن تيمية إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل. الآن سمعت جماعة من أهل النقل، سمعت عددا منهم، وهك الآن واحدا منهم وهو من مدرسة ابن تيمية، مدرسة ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية هذه المدرسة السلفية الدمشقية يسموها، وهي أشد المدارس السلفية. مدرسة ابن تيمية اللي يمثلها بعد ابن تيمية ابن قيم الجوزية، كذلك يمثلها الذهبي، يمثلها كذلك آخرون ابن حجر. اسمع الذهبي ماذا يقول في سير أعلام النبلاء، وذلك في تاريخ الإسلام العام أيضا موجود، لكن في السير نعم أيضا موجود، له كتابان تاريخ الإسلام وله سير أعلام النبلاء. يقول كان يزيد بن معاوية ناصبيا فظا غليظا جلفا يتناول المسكر يفعل المنكر، افتتح دولته بقتل الشهيد الحسين عليه السلام وختمها بوقعة الحرة، فمقته الناس ولم يبارك في عمره. هذا كلام الذهبي. كذلك هنالك كلام في تفسير المنار للشيخ محمد عبده أيضا في هذا الموضوع، ويذكر قتل يزيد الحسين عليه السلام. وهكذا قال سبط بن الجوزي صاحب تذكرة الخواص، سئل ابن الجوزي يعني جده أبا الفرج عبد الرحمن بن الجوزي صاحب المنتظر، سئل عن لعن يزيد، قال أجاز أحمد لعنه ونحن نقول لا نحبه لما فعل بابن بنت نبينا صلى الله عليه وآله وحمله آل الرسول سبايا إلى الشام على أقتاب الجمال وتجريه على آل الرسول، فإن رضيتم بهذه المصالحة بقولنا لا نحبه. يقول أنه الجماعة يعبرون، يقصد يعني أنه أحمد يقول لعنه، هذا كلام ابن الجوزي، ابن الجوزي يقول أحمد لعن يزيد لقتله الحسين عليه السلام إلى آخره. ابن الجوزي عن نفسه يتحدث يقول أنا أقول لا نحبه، ذاك يقول نلعنه، أنا أقول لا نحبه المقدار، ثم يعلق فإن رضيتم بهذه المصالحة بقول لا نحبه فذاك، وإلا رجعنا إلى أصل الدعوة وهي جواز لعنته. وهكذا مصادر أخرى. وذكر ابن حجر صاحب الصواعق المحرقة عن معاوية ابن يزيد ابن معاوية، معاوية الصغير، معاوية الصالح ابن يزيد قاتل الحسين عليه السلام، ابن معاوية الكبير. هذا الرجل معاوية الصغير من الصلحاء، حاول الأمويون أن يعقدوا به حكم بعد يزيد بن معاوية، ولكنه رفض، صعد المنبر وخطب وندد بأفعال جده معاوية بن أبي سفيان وما فعله أبوه يزيد من قتل الحسين عليه السلام، وخطبته موجودة في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر. هذا شاهد من أهلها كما يقال، وكما يقول الحق وشهد شاهد من أهلها، معاوية ابن يزيد ابن معاوية، والمصدر صواعق ابن حجر. كذلك ما رواه المتقي الهندي، وكثيرا ما استشهد به لتعصبه هذا الرجل لاعترافه ببعض الحقائق محل اعتبار رغم تعصبه يشهد بعض القضايا. متقي الهندي في كنز العمال أيضا يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه بكى ذات يوم وقال نعي إلي حسين ثم قال يزيد لا بارك الله في يزيد، يزيد لا بارك الله في يزيد. وفي لفظ ابن حجر أنه قال يبدل سنتي رجل من بني أمية اسمه يزيد. أضف إلى كل ما تقدم ما جاء عن طريق أهل البيت سلام الله عليهم، هذا أمر ينبغي أن يلزم أن نذكره، لأنه ينبغي يلزم أن نذكره. أجمع أهل البيت، أجمع علماء الإمامية على قيام يزيد بجريمة قتل الحسين سلام الله عليه. فالقضية ما تحتاج إلى ذكر مصادر، فكيف يتجرأ ابن تيمية ويقول، لاحظوا بعد كل هذه المصادر يقول إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل، والحال هو شخصيا ما عنده صلاحية أن ينفي أو يثبت، لأنه ليس من المؤرخين. ابن الوردي الوافي بالوفيات، الطبري، ابن الأثير، ابن حجر الذهبي في سير أعلام النبلاء، هؤلاء من المؤرخين، وقد ذكروا روايات وروايات في قيام يزيد بن معاوية بقتل الحسين عليه السلام، مضافا إلى بعض المفردات المنصوص عليه، منها أن يزيد بن معاوية أصدر كتابا إلى واليه على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، يعني ابن عم يصير، كان والي على المدينة أيام الأزمة مع الحسين سلام الله عليه، أن خذ البيعة من أهل المدينة عامة ومن الحسين خاصة، فإن أبى فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه، وكتاب صريح. لما خرج الحسين عليه السلام إلى مكة أيضا يذكر هؤلاء المؤرخون الذين أشرت إليهم أنه صدر أمر من يزيد بن معاوية إلى عمرو بن سعيد الأشدق أيضا أموي كان واليا على مكة، صدر إليه الأمر أن اقتل الحسين بن علي ولو وجدته لائذا بأستار الكعبة. ولهذا قرر الإمام عليه السلام أن يخرج وقال أخشى أن تهتك بدمي حرمة البيت، لأن أبي حدثني عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يقتل كبش عند البيت تهتك به حرمة البيت، ولا أحب أن أكون ذلك. بالنتيجة الذي قتل هو عبد الله بن الزبير. فخرج الحسين سلام الله عليه من مكة، ولما وصل إلى كربلاء صدر كتاب أيضا، أصلا ما يحتاج كتاب، أصلا عبيد الله بن زياد هو والي من قبل يزيد، وبالنتيجة ما يصنعه خاصة مثل هكذا حدث كبير، ما يصنعه قطعا بإئتمار بأمر يزيد بن معاوية، منطلق من أمر يزيد بن معاوية. مضافا إلى نص المؤرخين صدر كتاب من يزيد إلى ابن زياد أنه أطلب البيعة من الحسين، فإن دخل في طاعتي وإلا فاقتله ومن معه واحمل إلي نساءه سبايا. وهذا الذي جرى. فإذا محاولة البعض التشكيك في هذه الحقيقة قطعا محاولة فاشلة، وهي من قبيل رد الأمور الواضحة، مثل ما يجي إنسان للشمس طالعة يقول أنه الشمس ليست طالعة. ولهذا تجد أن زيارة عاشوراء التأكيد عليها في واقع الأمر لأسرار، أنا سبق أن بينت بعض الأسرار، من أسرارها هو أن يبقى تبقى قضية إدان القتلة قضية باقية ما بقيت لها، لا يكون يشك بها يوما ما انسى. المرحوم السيد الأمين في إقناع اللائم ينقل عن بعضهم يقول سئل بعض الشيعة لماذا هذا الإصرار على قضية الحسين عليه السلام، قال نخشى أن ننساها كما نسيتم قضية الغدير. يخاطب السهل زيارة عاشوراء وحتى فصل لعن يزيد وابن زياد وابن سعد وامثال هؤلاء هو لغرض تأكيد قضية الإدانة أن تبقى في النفوس، مضافا إلى أن ما صنعه يزيد بن معاوية لم يقتصر على قتل الإمام سلام الله عليه، وإنما تجاوزه إلى حمل نسائه سبايا لتلك الصورة المفجعة التي ما شهد التاريخ نظيرا لها. حملوا عقائل الرسالة ودائع النبوة على أحلاس أختاب الجمال بغير غطاء بغير وطاء، وهن ودائع خير الأنبياء، وبشكل تقشعر منه الأبدان وترتعد منه فرائص كل إنسان، ولم يتمكنوا من وداعي أجسام القتلى، وذلك لأنهم كانوا مربقين بالحبال على تلك الجمال، بل ودعت زينب عليها السلام سيد الشهداء وهي على ظهر الناقة، قال عم زينب ودعي أخاتي وأنت على ظهر الناقة. مروا بهن على مصارع القتلى، ولكن بأي صورة كانت تلك الأجسام الطاهرة الجسوم المدرجة المضمخة بدمائها، وخاصة جسد الحسين عليه السلام مقطع بالسيوف، وإضافة إلى ذلك بعد أن جرت عليه الخيل كان في وضع يصعب على اللسان وصفه. وزينب عليه السلام تعاين هذا الجسد الطاهر، تعاين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بذلك الحال، وبعد لوعة أخرى في قلبها أنه ما ميسور لها أن تدفن جسد الحسين عليه السلام. ظلت حسرة في قلب زينب أنها لم تشارك في مواراة الجسد الطاهر، وما حضرت حتى يوم 13 من المحرم مع الإمام السجاد لم تحضر عليها السلام، فبقيت لوعة في قلبها، لوعة عدم الدفن ولوعة رؤية الجسد الشريف لذلك الحال ومعه أجساد أهل بيته وأصحابه، ولوعة السبي وهي المخدرة المدللة الجليلة العقيلة، وإذا بها تؤخذ قسوة وقسرا من أرض كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الشام. لهذا ساعة مرة مرت بزينب عليها السلام وهي تودع جسد الحسين عليه السلام، لسان حالها نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين، أما لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تنهشوا لحمي ولكني مأخوذة قسرا وجبرا، يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك، هذا لو داع وين يا ابن أم نلاقيك، لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل، لا تقول عن سفرا وما ودعاني، ولا تقول زينب والحرام ما يودون، يا ليتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازي. بقيت عينها شابحة نحو جسد الحسين إلى أن غاب عنها الجسد الشريف، بقي قلبها معلقا كما يقول الشريف الرضي: وتلفتت عيني ومذ خفيت عني الجشوم، تلفت القلب خيما هان ما هان، غدر بي زمان وهان ما هان، ولي علينا المضن يحسين ما هان ما هان، يا ابن امي علي فرقاك ما هان، ومشيت ميسر غصبا يا علي. وهكذا فارقت الجسد الطاهر ولم تلتقي جسد الحسين بعدها أبدا. نعم، رجعت يوم 20 من صفر وجدته تحت الثرى، لهذا جلست عند قبره الشريف تسكب دموعها على ثرى القبر. أخويا حسين لا ينشش بقبرك، قبرك قبرك اشم اللحد واتمدد بكترك، شفيت ردت عمر دون عمرك، وانت اللي تشفني الحسين حسين بعدك لا انا عايش. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، فك قيد أسرانا، وتقبل منا والمستمعين والمؤسسين أحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.